يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عند زيارة القبور هل يقف الزائر قبالة وجه صاحب القبر ويسلم عليه ثم يتحول لجهة القبلة ويشرع في الدعاء الميت؟ هل هذه الصفة الصحيحة؟ وهل هناك صفة أخرى لزيارة القبر والدعاء لصاحبه غير هذه الصفة؟ إذا زار الإنسان القبور فالسنة الدعاء له. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشروعية زيارة القبور، وزار القبور عليه الصلاة والسلام وحث على ذلك، ولم يأتي في خبر واحد هذا التفصيل المذكور، وأنه يستقبل الميت عند السلام ويستقبل القبلة عند الدعاء. وإن كان هذه مسألة وقع فيها خلاف، عند الأحناف يقولون إنه يستقبله عند السلام وعند الدعاء يستقبل القبلة، والشافعية قابل إنه يستقبل وجه الميت مطلقا، وظاهر كلام الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يقف حيث شاء، وهذا هو الأقرب والأظهر. أما التفصيل الذي ذكر فإنه لا دليل عليه، وهذا المقام مقام عظيم، المقام مقام عظيم، ولو كان ثم تفصيل لجاءت من أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا نقول مثل هذه الأحوال التي تجد فيها النصوص مطلقة على إطلاقها، لو وردت في غير عبادة لقلنا على إطلاقها، فما كان في عبادة من باب أولى ألا نقيده، ورد نص مثلا في بعض المسائل في المعاملات وغيرها فإننا نحمله على إطلاقه، فلو قيده إنسان نقول مدل على التقييد. إذا كان هذا في أبواب المعاملات فأبواب العبادات التي هي أضيق أولى بهذا، أنه من قيد فقال إنك تستقبل القبلة وقت الدعاء وتستقبل الوجه الميت عند السلام، نقول هذا أولى بعدم التقييد، لأن التقييد دليل، التقييد تقييد المطلق تخصيص العام لا يكون إلا بدليل. العلماء يذكرون تخصيص المطلق تخصيص العام تقييد المطلق، وأنه لا يكون إلا بدليل، فلا يقيد بقول عالم ولو صحابيا. وهذه المسألة من مثلها كما تقدم، وهي أولى في مثل هذا، وخاصة في باب الدعاء عند القبور، ولما علم من التشديد في باب القبور وزيارة القبور والدعاء عند القبور. وكذلك أيضا التقييد، يعني هنا تقييد هنا تفصيل مع تقييد، بأن يستقبل وجه الميت. الأظهر والله أعلم أن الأمر في سعة، وأن الإنسان إذا جاء إلى القبر حيثما تيسر فإنه يقف، لكن لو كان المكان الذي هو فيه ضيق واحتاج مثلا أن يستقبل القبلة أو أن يستدبر القبلة، في هذا ينظر المكان الذي يكون فيه سعة ويكون فيه راحة، يكون راحة له، فيسلم عليه ويدعو بما تيسر. جاء حديث رواه الترمذي من رواية أبي كدينة يحيى ابن المهلب وهو ثقة، عن قابوس بن أبي ظبيان، وفيه لي عن أبيه أبو ظبيان حسين بن جندب وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبور المدينة فاستقبلهم فتلقاهم بوجهه ثم قال السلام عليكم، هذا الحديث. فاستدل ببعضهم أنه يستقبل وجه الميت لقوله أنه أقبل عليه وجه، مر بقبور المدينة فأقبل عليه وجه، وهذا في الحقيقة لا دلالة فيه، لأن هذا ليس فيه وقوف عند قبر معين، لا، هذا أنه مر بالقبور، مر بالقبور فأقبل عليه، يعني كما لو ما مر إنسان مثلا بمقبرة على طريقه عن يمينه عن شماله فأقبل عليها، يعني أقبل إلى القبور. ومن أين لنا أن المعنى استقبلهم بوجهه، من جعل وجهه إلى وجوههم، يعني بمعنى أنه جعل القبلة خلفه واستقبله، من أين؟ لو كان كذلك لا بين الراوي قال لك أنه قال جعل القبلة خلفه واستقبلهم بوجوههم، فلا دلالة، مع أن الخبر كما تقدم فيه لي من طريق قابوس بن أبي ظبيان هذا.